القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. في البداية وقبل هذا التاريخ الرسمي لافتتاح الإذاعة بعامين تقريبا، بدت الحاجة ماسة إلى إنشاء إذاعة رسمية بعد أن كثرت الشكوى من فوضى الإذاعات الأهلية والخاصة التي كانت منتشرة حينذاك. فقرر مجلس الوزراء المصري في 21 يوليو عام 1932 إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وبدأ من هذا التاريخ الإعداد لتكوين لجنة البرامج العليا التي وفقت في اختيار 3 أعضاء كان لهم ضلع كبير في تدعيم الإذاعة الوليدة ووضع خططها البرامجية على أعلى المستويات. أما رئيس هذه اللجنة فكان علي باشا إبراهيم، أشهر جراح في مصر وعميد كلية الطب، وكان ذواقة للشعر والموسيقى. العضو الثاني هو حافظ عفيف باشا، وكان طبيبا وعالما وكاتبا، رأس في أوقات مختلفة الديوان الملكي واللجنة العليا للمسرح القومي وإدارة بنك مصر. أما العضو الثالث فكان حسن فهمي رفعت باشا، وكان إداريا مشهورا من رجال الإدارة في وزارة الداخلية. عن الإذاعة المصرية ودورها التنويري يحدثنا الدكتور صابر عبد الدايم، الشاعر والناقد والأستاذ بجامعة الأزهر. إن الإذاعة المصرية هي إذاعة لها تاريخها العريق في نشر الثقافة والفكر والوعي، وأنا أقول إنها مدرسة الحياة، تنشر الثقافة الدينية والثقافة الروحية والثقافة الاجتماعية والثقافة اللغوية والثقافة الفنية، وأيضا تصل إلى كل مواطن في مصر بل وفي العالم كله. لماذا؟ لأن الإذاعة تسمع ولا تشغل الإنسان عن سماعها، فهو في عمله يستمع لها، وهو في مذاكرته، وهو في انشغاله بتجارته، حتى هو في سيارته، حتى هو يذاكر دروسه من الطلاب يستمع للإذاعة. ويعني نحن ما زلنا نتذكر ما يحكيه لنا الآباء وما يحكيه لنا الكبار عن أن الشيخ محمد رفعت من الذين نشروا الناحية الروحية في نفوس الناس بقراءته القرآن الكريم وافتتاحه لهذه الإذاعة بآيات القرآن الكريم. وأيضا في الإذاعة المصرية كان لها دور في نشر الوعي الثقافي والحضاري، يعني ما تسجيلات الأديب العربية الأكبر والأديب الأدب العربي الدكتور طه حسين، أحاديثه وفي الإذاعة المصرية هي تراث غني بل تراث عالمي. ويجب أن تحتفظ به الإذاعة وأن تعيده على الناس مرات ومرات. كذلك أحاديث العقاد أيضا لها أثر كبير. وأيضا ما زلنا نذكر لهذه الإذاعة هذا الدور الحضاري، وهي تذيع المسلسلات الهادفة التي توقظ الوعي والتي تربي النشء على العادات السوية وعلى تفادي الأمراض الاجتماعية. رؤية أخرى للدور التنويري للإذاعة المصرية مع الناقد البحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله. في عيد الإذاعة المصرية، أو بالأحرى الإذاعات المصرية، تداعب الخاطر والفكر قضايا متعددة تتجاوز مفهوم الإذاعة نفسها أو ما ابتدعه ماركوني من قدرة الاتصال بالإنسان أينما كان وفي أي وضع كان وفي أي ظروف كانت حياته المادية أو الاجتماعية أو الحضارية، إلى قيمة الإذاعة نفسها وقيمة إذاعات القاهرة على تنوعها في الحقيقة. والإذاعة من حيث المبدأ تخاطب الأذن فتصل إلى العقل وتحرك الفكر وتبني الخيال، وهذه قيمة تنفرد بها الأذن على النظر أو البصر الذي يقيد المرئيات المحسوسة ولا يتسع أكثر من قدرة العين على التقاط المشهد. من هنا تأتي حرية الحركة وحرية الفكر واتساع دائرة التلقي وتجاوز المحسوس وديمقراطية الثقافة وحقوق التنوير. وإنني أسمي أو أطلق على إذاعة القاهرة بصفة خاصة، وأنا تربيت عليها واكتسبت أهم صفات أسلوبي وتوجهات الفكرية وتكوين الثقافي من خلال معطياتها، أسميها الصديق الذي لم يخذلني أبدا. وبالفعل إذاعة القاهرة لم تخذلني يوما، الصديق الذي لم يغضبني ذات مرة. صحيح الصديق ده المطاوع كما نقول، أو الصديق الموافق كما في كتب الحب في التراث العربي، هذا الصديق الموافق أحيانا لا يقول ما يعجبك، ولكنه سرعان ما يقف عليه بما يروقك وما يرتفع بقدرك وما يجعلك تعيش حياتك وتتوجه إلى مستقبلك وتكون إيجابيات عمرك ويفتح أمامك آفاق فكرك ويحيي ذاكرتك. وبالإضافة إلى هذا تستعيد من خلاله الأسماء والأصوات العزيزة التي تحرص على أن تظل في حراستها، لأنها تمثل القيم أو مجموعة القيم والكائنات القوية التي تحرص تجربتك الإنسانية. أين يمكنني أن أحصل على طه حسين؟ ليس من خلال صورته، وإنما من خلال صوته وأدائه وفكره. فكر أباظة، العقاد، الشيخ شلتوت، قراء القرآن بأصواتهم الرائعة من رفعت إلى مصطفى إسماعيل إلى عبد الباسط وحتى الطبلاوي، كل هؤلاء مثلوا في حياتنا منظومة من القيم العظيمة والذكريات الحسنة والأداء النبيل. والإذاعة المصرية بالحفاظ على ذاكرة الإنسان المصري تستطيع أن تفاخر وتباهي في أنها حارسة القيم وأنها باعثة الشعور بالحياة وبأنها فعلا مجمع المصريين والعمود الفقري لحياتهم الإنسانية ولمستقبلهم المأمول. أما المذيعون الأوائل فبعد عملية تصفية على مدار عام ومن عدد قارب 2000، وضعت الإذاعة يدها على 3 أصوات: أحمد سالم وأحمد كمال سرور ومحمد فتحي. أما الأول فهو الممثل المشهور فيما بعد، وقد سبقت شهرته بعد أن عاد بطائرته الخاصة بنفسه من أوروبا إلى مصر. وأما الثاني فكان فرنسي الثقافة، درس في فرنسا فنون الدراما، وأما الثالث محمد فتحي فهو خريج كلية الآداب جامعة فؤاد الأول، وظل في الإذاعة حتى تم تمصيرها على يديه وأطلقوا عليه فيما بعد لقب كروان الإذاعة. هنا القاهرة. هنا القاهرة، صوت سرى عبر الأثير بالحب يجمع أمتي فيضمها القلب الكبير، صوت به دفء الشعور وفيه إشراق الضمير، يسري فتأتلق العقول وضاءة ويسير في الآفاق نور، صوت سرى عبر الأثير. هكذا استمعنا إلى الإذاعية الراحلة سلوان محمود في برنامجها قطرات الندى، وهي تلقي بعض أبيات قصيدة هنا القاهرة للإذاعي الشاعر السيد حسن. ونختتم بهذه الكلمات للرائد الإذاعي الكبير فاروق شوشة عن رؤيته للإذاعة المصرية. ستظل الإذاعة كهف الساهرين وحمى المتوحدين وأنسى الباحثين عن المتعة المثقفة. في ختام هذه الحلقة، كل عام وإذاعتنا المصرية وأبناؤها وروادها بخير وسلام. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.